بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع سنن ابن ماجه كتاب الفتن، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دابة الأرض. وهي من الآيات العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمير، رواه له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا يونس بن محمد. ويونس بن محمد من الثقات الأثبات. قال: حدثنا حماد بن سلم. حماد بن سلمة دينار من الثقات الأثبات، تغير بآخرة، كان تقيا نقيا عابدا، وهو أثبت الناس في ثابت البناني، تغير بآخرة. روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم أصحاب السنة الأربعة. قال: عن علي بن زيد. وعلي بن زيد هنا علي بن زيد بن جدعان، فيه خلاف والراجح ضعفه، فيه خلاف والراجح ضعفه. عن أوس بن خالد. وأوس بن خالد الحجازي يكنى بأبي خالد، وهو مجهول وتعصب الجناية به. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان. والضعف هنا ظاهر في هذا الباب، أنها تخرج بخاتم سليمان. تخرج الدابة ومع خاتم سليمان ابن داود عليهما السلام، وعصى موسى عليه السلام ابن عمران صلى الله عليه وسلم. قال: فتجلو وجه المؤمن، يعني تنيره تظهره، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم. طبعا ظاهر جدا أنه يعني له علتان: علي بن زيد ابن جدعان، وأيضا أوس ابن خالد. فالتلميذ وشيخه، التلميذ وشيخه. قال: حتى أن أهل الحواء هي بيوت مجتمعة من الناس على الماء، حتى أن أهل الحواء لا يجتمعون، فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، والمعنى يعرف المؤمن والكافر. والحق بأنه هو هذه الروايات لها ما يشهدها دون الكلام على الخاتم وعصى موسى، لأن هذا فيه دلالة على الضعف. لكن هو الحق بأن الدابة تختمه، تكلم الناس، لأن الناس كانوا بآياتنا لا يقولون، كما بين الله جل وعلا: خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. قال أبو الحسن القطان: حدثنا ابراهيم بن نصر، حدثنا موسى بن اسماعيل النقيب طبعا، حدثنا حماد بن سلمة، فذكر نحوه فيه اقول: فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، والمعنى يعرف المؤمن من الكافر. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابو غسان. ابو غسان هو محمد بن عمرو ابن زنيج، ثقة روى له أصحاب السنن. قال: حدثنا أبو تميلة. أبو تميلة هو يحيى بن واضح، وهو من الثقات. قال: حدثنا عبد، قال: حدثنا خالد بن عبيد العتكي المروزي، وهو متروك، وكان دينا، يعني كان رجلا دينا، لكن هو ضبطه هواء، وكان كما قلنا يعني ليس بالضبط، متروك عن أبيه. قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، وهو من الثقات الأثبات، عن بريدة، وبريدة هو ابن الحصيب رضي الله عنه وارضاه، قال: ذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع، فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين، فأرانا عصا له، فإذا هو بعصايا هذه هكذا وهكذا. يعني هذا مقياس كمسألة الشبر، هذا الكلام على المقياس. ثم قال باب، إنه باب طلوع الشمس من مغربها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدث مر علينا وصاحب المصنف، حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل هو ابن غزوان الكوفي، هو عارف ثقة لكنه تشيع. قال عن عمار بن القعقاع وابن شبرمة ثقة، أرسل عن ابن مسعود، كان يرسل لكنه من الثقات. قال عن أبي زرع، وأبو زرع من الثقات الأثبات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقال حدثنا علي، علي هو هنا علي التنافسي، علي بن محمد التنافسي ثقة من العباد كما سبق، ويعني ترجمنا له. حدثنا وكيع من الجراح الرؤاسي ثقة ثبت. حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان، سفيان هو الثوري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. قال عن أبي حيان التيمي، أبو حيان هو يحيى، يحيى ابن أبي حيان ثقة من العباد، قال حدثنا أبي زرعة، أبي زرعة عن عمرو بن جرير وهو من الثقات. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، وهو من العبادلة الأربعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. قال عبد الله: فآياتهما ما خرجت قبل الأخرى، فالأخرى منها قريب. قال عبد الله: ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها، يعني هي الأولى ثم الدابة. والحق بأنه العطف بالواو لا يدل على الترتيب عند جمهور اللغويين، وإن كان الإمام الشافعي يرى بأن العطف بالواو قد يدل ترتيبا، قد يفيد ترتيبا. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، عن عبيد الله بن موسى من الثقات، قال عن إسرائيل، إسرائيل هنا وإسرائيل بن يونس وهو من الثقات الأثبات. قال عن عاصم، وعاصم هنا بن أبي النجود، عاصم بن بهدلة، وهو كما قلنا فيه ضعف، وإن كان صاحب قراءات لكن فيه ضعف في الحديث. عن زر، وزر هنا وزر بن حبيش رضي الله عنه وأرضاه من ثقات الأثبات. عن صفوان بن عسان المرادي رضي الله عنه وأرضاه من خيار الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة، فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأما الباب الأول فهو خروج الدابة، وهنا الآن الكلام على علامات الساعة الكبرى، هذه علامات الساعة الكبرى. أما كما قلنا خروج ظهور المهدي، خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، هي إرهاصات للعلامات الكبرى. يعني من آمن في نزول عيسى فآمن به، لأنه سيعرض الإيمان عند نزول عيسى، لا يقبل الجزية لكن ما يقبل إلا الإسلام، ففيها إيمانه الآن، فدلالة واضحة. ولأن شوفوا الشرط الأصيل في أن تكون العلامة علامة كبرى هو قطع الإيمان، لأن العلامة الكبرى هو أن يجعل الغيب شهادة أو تكون الحجة بها دامغة، فهنا ينقطع مسألة الإيمان. فكلما وجدت مساحة وفسحة للإيمان علمت بأن هذه علامة ليست علامة كبرى، ولكنها كما قلنا من الإرهاصات، هي مقدمات للعلامات الكبرى. فنزول عيسى ليس من العلامات الكبرى لكنها مقدمة من مقدمات العلامات الكبرى، وكذلك ظهور الدجال، كذلك مبايعة المهدي، فهي إرهاصات للعلامات الكبرى، هي إرهاصات للعلامات الكبرى. أما إذا ظهرت العلامات الكبرى فيكون فيها ما قلت أنا بأنه ينقطع باب الإيمان، يغلق باب الإيمان، لأن الغيب صار شاهد. ونسأل الله جل في علاه أن يسر وأن يعني يمتنا قبل هذه الفتن التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. قال تخرج الدابة ومع خاتم سليمان بن داود. بعض العلماء يقولون ما هذه الدابة، يعني يقولون الدابة هذه التي ذكرت في حديث تميم الداري عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر مبتسما متهللا فرحا، فقال بعدما اعتلى المنبر قال يسعدني أنه قد حدثني تميم الداري بحديث قد حدثتكم به، فذكر من ذلك مسألة الدجال والدابة الأهل لا يعرف قبلها من دبرها مليئة بالشعر، قالت إن هناك من هو لخبركم بالأشواق، فقالوا هذه الدابة التي تكلمت مع تميم الداري هي الدابة